الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس هذه الدورة المباركة، مدخل لدراسة علم النحو. وسيكون الكلام اليوم إن شاء الله تعالى على ثلاثة محاور. المحور الأول أقسام الاسم والفعل والحرف. المحور الثاني أنواع الإعراب. والمحور الثالث المعرب منها والمبني. وهذا الدرس كسابقه يحتاج إلى تلخيص وتشجير، وسيكون بعدها سهلا إن شاء الله. ليس عليك إلا النظر في ورقة التلخيص مرتين أو ثلاث وتتضح الصورة إن شاء الله. نأتي للمحور الأول أقسام الاسم والفعل والحرف. الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أقسام الاسم الظاهر. الظاهر، اكتبوا هذا، الظاهر. والقسم الثاني من أقسام الاسم الضمير. الضمير. والقسم الثالث من أقسام الاسم المبهم. المبهم. هذه ثلاثة أقسام مندرجة تحت مسمى الاسم، ونأتي لشرح كل واحد منها. ما هو الظاهر؟ وما هو الضمير؟ وما هو المبهم؟ سأبدأ أولا بتعريف الضمير، ثم المبهم، ثم الظاهر. لماذا؟ لأن تعريف الاسم الظاهر فيه احترازات وقيود يصعب فهمها قبل استيعاب الضمير والمبهم، ويسهل فهمها بعد دراسة هذين الاسمين. ولذلك قدمت الضمير والمبهم على الظاهر، والأمر سهل. نأتي للضمير. ما هو الضمير؟ وهل هو اسم؟ الجواب: الضمير مندرج تحت أقسام الاسم، فالضمير اسم. كيف هذا؟ سأبينه بعد قليل، سأبين علامة اسميتي. الضمير يقولون في تعريفه لفظ يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. لفظ يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهذا سيتضح بالمثال. مثلا كلمة أنا، هذه الكلمة تدل على المتكلم أنا. مثال آخر كلمة أنت أو أنت، هذا يدل على مخاطب. مثال آخر هو أو هي، هذه الكلمة تدل على غائب. مثال آخر لو قال قائل أكرمته، هذه الكلمة في الحقيقة جملة كاملة فيها ضميران اسمان اثنان. الضمير الأول هو التاء، أكرمت، أكرمته التاء، هذا هو الضمير الأول. والضمير الثاني هو الهاء، أكرمته. التاء أكرمت تدل على المتكلم، يعني أنا الذي أكرمت. والهاء تدل على غائب، أكرمته يعني هو، أكرمته هو. إذن هذان اسمان التاء والهاء. مثال آخر أعطاك، الكاف هنا ضمير يدل على مخاطب، أعطاك أنت، هذا هو الضمير. طيب السؤال المهم أو المنبغي أن تقولوه، المنبغي أن تقولوا: قلت في الدرس السابق من علامات الاسم دخول أل التعريف، أن تقبل الكلمة دخول أل عليها، وهذه الضمائر لا تقبل أل، لا تستطيع أن تقول على لغة العرب ألت ولا ألهو ولا ألك، ما تستطيع، هذا لا يصلح. فكيف خالفت القاعدة؟ فأنت بين خيارين اثنين لا ثالث لهما، هذا ما زال في سياق كلامكم، المنبغي أن تقولوا لي هذا الكلام، أن تقولوا أنت بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تقول هذه العلامة غير صحيحة، هذه العلامة التي قلتها لنا في الدرس السابق أن ال علامة على اسمية الكلمة والضمائر هنا لا تقبل ال، بالتالي بناء على كلامك الضمائر ليست أسماء لأنها لم تقبل ال، وإما أن تقول هذه الضمائر ليست أسماء، إما أن تقول القاعدة غير صحيحة، إما أن تقول العلامة غير صحيحة، وإما أن تقول هذه الضمائر ليست أسماء. وأنا أجيبكم وأقول هناك خيار ثالث، وهو القول بأن هذه العلامة التي ذكرتها لكم من علامات الاسم وليست علامة لكل اسم. هناك فرق، هناك فرق. لو قلت لكم ال دخول ال علامة لكل اسم، وبالتالي من لم يقبل ال ليس اسما، وهذا لم أقله، وإنما قلت ال دخول ال هذه من علامات الاسم، هذا ما قلت لكم في الدرس السابق. فهذه العلامة لا تدخل على كل اسم، ولكن إذا دخلت على كلمة فاعلم بأنها اسم. وأعطيكم مثالا واضحا سهلا، كلمة محمد، هذه الكلمة اسم بالاتفاق ولكنها لا تقبل ال، لا يصلح أن تقول المحمد، المحمد ما يصلح. ولذلك أتذكرون عبارة قلتها لكم في الدرس السابق، قلت لكم هناك علامة سهلة وهناك علامة أدق وأتقن، ثم أعطيتكم السهلة وهي دخول ال، فلماذا قلت هناك، لماذا قلت توجد علامة أدق وأتقن؟ قلت هذا لأن العلامة الأخرى التي لم أذكرها في الدرس السابق تدخل على كل اسم، وهي التي سنأخذها الآن. هذه العلامة اسمها الإسناد. الإسناد ما معنى الإسناد؟ الإسناد هو الحكم بشيء على شيء، الإسناد هو الحكم بشيء على شيء. مثال ذلك تقول قام زيد، حكمت على زيد بماذا؟ بالقيام. مثال آخر زيد مجتهد، حكمت على زيد بماذا؟ بالاجتهاد، أي أسندت القيام إلى زيد ونسبته له فصار متحدثا عنه، تحدثت عنه. ولذلك يقولون في المسند إليه هو ما نسب إليه حصول شيء أو عدم حصوله أو طلب منه. المسند إليه هو ما نسب إليه حصول شيء كقام زيد، أو عدم حصوله كلم يقم زيد، أو طلب منه كقم. مرة أخرى، نسب إليه حصول شيء مثل اجتهد عمر، نسبت الاجتهاد لعمر، نسب إليه حصول الاجتهاد، أو عدم حصوله. مثال لعدم حصوله تقول مثلا لم يفرط علي، أو طلب منه، مثال للطلب اجتهد، يعني أنت الضمير الذي تقديره أنت، اجتهد أنت، هذا مطلوب منه الاجتهاد، وهكذا. إذن الإسناد من أنفع علامات الاسم، هكذا يقول النحاة. وبهذه العلامة، علامة الإسناد، استدل على اسمية الضمائر. ولذلك يقول ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، أي حصل تمييز للاسم، حصل التمييز للاسم بالإسناد. طيب إذا اتفقنا أن الضمائر أسماء وعرفنا الضمائر، نأتي للقسم الثاني من أقسام الاسم وهو المبهم. المبهم ما هو المبهم؟ يقول النحويون في تعريف المبهم: هو ما دل على مسماه بقيد، هو ما دل على مسماه بقيد. وأنا أختصر لكم الطريق ببيان المبهم ثم أعود وأشرح تعريف النحويين. الاسم المبهم يشمل شيئين: الاسم الموصول واسم الإشارة. الاسم الموصول مثل الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي. نعم، هذه هي الأسماء الموصولة. وأما أسماء الإشارة فهي هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وهنا، هذه كلها أسماء إشارة. والهاء التي ترونها في أول هذه الأسماء، هذا وهذه وهذان، هذه اسمها هاء التنبيه. فأسماء الإشارة مجردة من هاء التنبيه تكون هكذا: ذا وذه وذان وتان وأولاء، هذه أسماء الإشارة ولكن دخلت عليها هاء التنبيه. أما كلمة هنا هذا اسم إشارة لمكان، والهاء أصلية ليست للتنبيه، هنا. وأسماء الإشارة لها أحكام تأتي في المطولات لا حاجة لذكرها هنا. الخلاصة: الأسماء المبهمة تشمل شيئين: الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. طيب، لماذا سموها مبهمة؟ قالوا: لأنها تفتقر لبيان مسماها إلى دلالة. هذه الدلالة قد تكون حسية أو لفظية. الدلالة الحسية مثل الإشارة، واللفظية مثل صلة الموصول. وخذوا مثالا ليتضح لكم الإبهام الذي فيها. لو قال لك قائل: جاء هذا، ولا يوجد في المكان أحد، فهل دل هذا الاسم على مسماه المعني؟ لما قال جاء هذا ولم يشر إلى أحد ولم يدخل عليكم أحد، جاء هذا، من هذا؟ هل دل على مسماه؟ لا، لم يدل عليه. ولكن لو أشار بيده لشخص أو بعينه ونحو ذلك، أو عندما دخل شخص قال جاء هذا، في هذه الصورة دل اسم الإشارة على مسماه. لماذا؟ قالوا: هذه الدلالة بواسطة الإشارة الحسية، إذن هو اسم مبهم يحتاج إلى دلالة، يحتاج إلى دلالة. خذ مثالا للاسم الموصول. لو قال لك قائل: جاء الذي، وسكت، هل دل هذا الاسم على مسمى؟ الجواب: لا، فهو مفتقر إلى دلالة لفظية، يحتاج لصلة، يحتاج لجملة. فإذا قال: جاء الذي درسني أو أكرمني أو جاء الذي بنى المسجد، هنا دل الاسم على مسمى، وذلك بواسطة الدلالة اللفظية، بواسطة الدلالة اللفظية. وأما الكلمة نفسها، كلمة الذي، مبهمة. إذن المبهم مأخوذ من الإبهام، وهو ضد الإيضاح، فالمبهم بمعنى ماذا؟ الغامض. طيب، عرفنا ما هو الاسم المبهم. نأتي للتعريف السابق، تعريف النحاة. نحن نريد أن نربط في هذه الدروس يعني بين الأصالة والحاضر، لا نريد الابتعاد عن موروث الأوائل ومصطلحاتهم، لا نريد هذا. ولذلك سندرس تعريف النحويين حتى ولو كان الأمر واضحا بالمثال. يقول النحويون رحمة الله تعالى عليهم أجمعين: الاسم المبهم هو ما دل على مسماه بقيد، هكذا يقول، هو ما دل على مسماه بقيد. الاسم المبهم هو ما دل على مسماه بقيد، هكذا يقول. ما هو المقصود بالقيد؟ يقصدون القيد الحسي وهو المتمثل بالإشارة، ويقصدون القيد اللفظي وهو المتمثل بالصلة. القيد قيدان هنا، القيد اللفظي والقيد الحسي. ما هو القيد اللفظي؟ القيد اللفظي صلة الموصول، والقيد الحسي هو الإشارة ونحوها. ولذلك يقول بعضهم في تعريف الاسم المبهم: هو الذي لا يظهر المراد منه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. هو الذي لا يظهر المراد منه إلا بإشارة، تقول جاء هذا، أو جملة تقول جاء الذي أكرمني، جملة تذكر بعده لبيان معناه. وقد مضى المثال على ذلك. إذن الاسم المبهم يشمل شيئين، قلنا يشمل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، ونكون قد انتهينا من قسمين من أقسام الاسم: الضمير والمبهم. وهذا القسم يستدل على اسميته بالإسناد، تقول جاء هذا، أو هذا مجتهد، أو رأيت الذي قرأ على شيخنا إلى آخره، فأسندت إلى هذا وإلى الذي، فدل على اسميتهما. نأتي للقسم الثالث: الاسم الظاهر. ما هو الاسم الظاهر؟ الاسم الظاهر له عدة تعريف سأضطر للمرور عليها جميعا. بعضهم يقول في تعريف الاسم الظاهر: هو ما دل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، ويعنون بالقرينة المتكلم أو المخاطب أو الغائب. فمثلا محمد، قلم، كتاب، بيت، دولة، قمر، نجم، طاولة، نفس، مؤمن، كرم، شجاعة، هذه كلها أسماء ظاهرة ولم تدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، دلت على معنى مجردا عن هذه الدلالات. طيب لو قلت حافظ القرآن، أين الاسم هنا؟ حافظ القرآن، تقول الاسم هنا ضمير المستتر تقديره هو، يعني حفظ هو القرآن. وكذلك القرآن اسم، ولكن الضمير هو، هذا الاسم يدل على غائب، إذن ليس اسما ظاهرا بل هو ضمير، بل هو ضمير. طيب هناك تعريف آخر أخصر، بعض النحويين يقول في تعريف الاسم الظاهر: هو ما دل على مسماه بلا قيد. بلا قيد، ما معنى القيد؟ القيد هنا القيد اللفظي كصلة الموصول، والقيد الحسي كالإشارة، والقيد المعنوي هو الدلالة على غائب أو مخاطب إلى آخره. القيد اللفظي صلة الموصول، يعني لا تدل الكلمة على المعنى إلا بلفظ معها آخر، والقيد الحسي كالإشارة، فأسماء إشارة لا يتضح مدلول لا يتضح مدلولها إلا بالإشارة، والقيد المعنوي التكلم أو المخاطبة أو الدلالة على الغائب كما مضى شرحها. فهذا التعريف أخرج الأسماء المبهمة بشقيها وأخرج الضمير، فلم يبقى إلا ماذا؟ إلا الظاهر. هذه هي قسمة الأسماء باعتبار الظهور والإضمار والإبهام. هناك تقسيم آخر مهم جدا، وهو تقسيم باعتبار العدد مفرد ومثنى وجمع، وهناك تقسيم باعتبار الجنس مذكر ومؤنث، وسوف أبين لكم لاحقا ما معنى باعتبار كلمة، يعني سنأتي على هذا كله وسنتعرض له في هذا الدرس أو في الدرس الذي بعده على حسب الوقت. نعود للموضوع حتى لا نتشتت. انتهينا من القسم الأول من أقسام الكلمة وهو الاسم، نأتي للقسم الثاني من أقسام الكلمة وهو الفعل. الفعل ينقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الفعل الماضي، القسم الثاني الفعل المضارع، والقسم الثالث فعل الأمر. ثلاثة أقسام: الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، وهذه القسمة باعتبار الزمن، لأن الفعل حدث وزمن، مصدر وزمن، والأزمنة ثلاثة، الأزمنة ثلاثة: ماضي وحاضر ومستقبل. وعلى هذا الأساس جاءت قسمة الأفعال. نشرع في تعريف القسم الأول من أقسام الأفعال وهو الفعل الماضي. لا تنسوا التشجير، عليكم بالتقسيم والترتيب في ورقة منفصلة، يسهل الأمر عليكم إن شاء الله. طيب ما هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي قالوا في تعريفه هو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، هو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم. وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي، مثال ذلك أكل، هذا التعبير يدل على وقوع الأكل قبل زمن التكلم، مثله قام، كتب، حفظ إلى آخره. إذن الفعل الماضي هو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، يعني ولو بثانية، المهم أن الحدث وقع قبل زمن التكلم. وللفعل الماضي علامة سهلة، هذه العلامة هي تاء التأنيث الساكنة، إذا قبل الفعل تاء التأنيث الساكنة فهو فعل ماضي. مثال الفعل كتب، ألحق به تاء التأنيث الساكنة، تقول كتبت، جميل. مثال آخر الفعل صلى، ألحق به تاء التأنيث، تقول صلت، علامة سهلة. طيب مثال أخير الفعل يحفظ، ألحق به تاء التأنيث الساكنة، يحفظ، تقول يحفظت، ها يصلح هذا؟ لا هذا ما يصلح، إذن ليس فعلا ماضيا. طيب انتهينا من الفعل الماضي. القسم الثاني من أقسام الأفعال الفعل المضارع. ما هو الفعل المضارع؟ يقولون هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، وبعضهم يعني يزيدون قيدا آخر لا أرى ذكره هنا حتى لا نتشتت. إذن الفعل المضارع هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، مثال ذلك تقول يحفظ عبادة الصحيحين، يعني الآن جالس يحفظ أثناء زمن التكلم، هذا الحدث أو الفعل ممتد لزمن التكلم، هذا هو الفعل المضارع. وله علامة سهلة كذلك، دخول الحرف لم، إذا قبل الفعل دخول لم فهو فعل مضارع. نأتي للتطبيق، الفعل مثلا يحفظ، تقول لم يحفظ، إذن هذا فعل مضارع. الفعل نام، تقول لم نام، لم نام ما يصلح، تقول لأن الفعل نام فعل ماضي وليس مضارعا، والدليل تقول نامت. وهنا لطيفة يذكرها علماؤنا، قصة قديمة تنسب لبعض العلماء المعاصرين من طلبة الشيخ السعدي رحمه الله، ولا أدري عن صحة هذه النسبة. على كل حال يقال أن المدرس كان يدرس الطلاب علامات الفعل المضارع، وقال لهم من علامات الفعل المضارع دخول الحرف لم، فلم هذا الحرف لا يدخل إلا على الفعل المضارع، فقال الشيخ وقد كان طالبا ذاك الوقت، قال لمدرسه بل تدخل لم على الماضي، ألم تسمع قول الناظم وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي؟ فبهت المدرس، وهذا البيت من صنع الطالب. وقيل أن الطالب كان مخطئا في الإجابة أصلا، فقاله المدرس كيف أعربت هذا الفعل بأنه فعل ماضي وقبله الحرف لم، ألم تعلم أن لم لا تدخل على المضارع؟ ألم تنتبه لعلامة الفعل المضارع؟ فأنشأ هذا الطالب هذا البيت من عنده، من عنده هو، هذه سرعة بديهة، تخلص من المشكلة بسرعة، هو في الحقيقة أجاد من ناحية بديهته وذكائه، لكن من ناحية أخرى أساء في اختلاق هذا البيت، ولولا أن العربية محفوظة، بمعنى لو كان هذا مؤثرا على حفظ اللغة لكان ذنبه عظيما، لكنه لم يرد ذلك، وإنما خرج مخرج المداعبة، واللغة محفوظة معروفة ولله الحمد. طيب نأتي للقسم الثالث من أقسام الفعل، وهو فعل الأمر. ما هو فعل الأمر؟ فعل الأمر هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، وما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. مثال رجل يقرأ شرح الواسطية مثلا قراءة دون تلخيص أو حفظ، فقلت له احفظ أو لخص، هذا الفعل فيه طلب لحصول الحفظ بعد زمن الكلام. ولفعل الأمر علامة كذلك، علامته قبول ياء المخاطبة. مثال: احفظ، احفظ هذه، هذا الفعل ألحق به ياء المخاطبة، تقول احفظي. طيب الفعل ضرب، تقول ضربي، لا هذا ما يصلح، تقول لأن ضرب فعل ماضي وليس فعل أمر. طيب فرغنا من أقسام الأفعال، نأتي للقسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف. ما هو الحرف؟ سبق تعريف الحرف وقلنا هو ما دل على معنى في غيره. والسؤال: هل للحرف أقسام؟ نعم، له تقسيمات باعتبارات مختلفة، سنأخذ الأسهل. يقولون في تقسيم الحرف: الحروف ثلاثة أقسام، قسم يختص بالأسماء لا يدخل على الأسماء، وقسم لا يدخل إلا على الأفعال فهو مختص بالأفعال، وقسم مشترك بين الأسماء والأفعال. نأتي للتمثيل. القسم الذي لا يدخل على الأسماء مثل حروف الجر: من، إلى، عن، الكاف، اللام، هذه لا تدخل على الأسماء، لا تدخل على الأفعال، فهي مخصصة بالأسماء فقط، وهذا له درس منفصل. طيب مثال القسم الذي لا يدخل على الأفعال: لم، ولما، ونحو ذلك، هذه لا تدخل على الأفعال، لا تدخل على الأسماء. لا تستطيع أن تقول لم كتابه، نعم لا يصلح، تقول لم يجري مثلا. مثال للقسم المشترك: الحرف هل، تقول هل محمد عندك، وتقول هل حفظ صالح، إلى آخره، ولها تقسيمات أخرى نتركها للمطورات. طيب انتهينا من المحور الأول وهو محور طويل أخذ الوقت كله، أخذ جل الوقت، ولذلك سأترك الكلام على المحور الثاني ونأخذ المحور الثالث. المسألة الثانية نتركها للدرس القادم إن شاء الله، ونأتي للمحور الثالث أو المسألة الثالثة: المعرب والمبني. سبق في الدرس الماضي شرح معنى المعرب والمبني، وسبق التنبيه على أن أقسام الكلمة بجميع التفصيلات السابقة تدخل في النهاية تحت المعرب أو المبني، جميع ما سبق، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. وسنأتي الآن لفرز الأقسام السابقة، ارجعوا لتقسيمات الكلمة لنبدأ في بيان المعرب منها والمبني. سنبدأ أولا بالحرف لأن حكمه سهل. جميع الحروف مبنية، انتهينا من هذا القسم. أي حرف سيواجهكم أثناء الإعراب وأثناء هذه الدروس فاعلموا أنه مبني. يقول ابن مالك رحمه الله: كل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء، كل الحروف مبنية، يعني لا تتأثر حركة الحرف الأخير باختلاف العوامل. فدائما في إعراب الحروف قل حرف مبني، حرف مبني، وانتهى الأمر. نأتي لقسم الأفعال. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سبق: الماضي والمضارع والأمر. الماضي والأمر مبنيان، والمضارع معرب إلا في حالتين فقط، واضح؟ الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما في الإعراب، إذا رأيتم الفعل الماضي أو الأمر فقولوا فعل ماضي مبني أو فعل أمر مبني، وانتهى الأمر. هناك طبعا مرحلة أخرى لكنها في الدروس القادمة. نأتي للفعل المضارع. الفعل المضارع معرب، يعني يتأثر بالعوامل، فمرة يكون مرفوعا بالضمة، ومرة منصوبا، ومرة مجزوما بحسب العوامل، وله حالتان يكون فيهما مبنيا، يكون فيهما مبنيا، يأتي ذكرها في الدروس القادمة. انتهينا من قسم الأفعال. نأتي للأسماء. بالنسبة للضمير والمبهب هذان القسمان مبنيان. ابن مالك يقول: وكل مضمر له البناء يجب، وكل مضمر له البناء يجب، فالضمائر كلها مبنية، والأسماء المبهمة كلها مبنية. الآن فرغنا من قسمين من أقسام الاسم: الضمير والمبهم، فرقنا من الضمير والمبهم. نأتي للظاهر. الأسماء الظاهرة منها المعرب وهو الأكثر، وبعضها مبني. هذا يعني خلاصة التقسيمات. نأتي لتلخيص الدرس. أولا قلنا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وكل قسم تحته حروف. ثانيا، القسم الأول من أقسام الكلمة هو الاسم، والاسم يتفرع منه ثلاثة فروع: الاسم الظاهر والضمير والمبهم. وقلنا الضمير والمبهم مبنيان، وأما الاسم الظاهر فمنهم معرب وهو الأكثر ومنهم مبني، والمبهم يشمل الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. طيب، ثالثا، القسم الثاني من أقسام الكلمة هو الفعل، والفعل يتفرع منه ثلاثة فروع كذلك: الأول الفعل الماضي، الثاني الفعل المضارع، والثالث فعل الأمر. وقلنا الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، وأما الفعل المضارع فهو معرب إلا في حالتين يأتي بيانهما في الدروس اللاحقة. هذا ملخص درس اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.